بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كلام الله تعالى. الشرح الصفة الخامسة عشر: الكلام. الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. فصل: كلام الله تعالى. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم، يسمعه منهم أن شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من الملائكة والرسل. فيقول الشارح رحمه الله تعالى: الصفة الخامسة عشرة الكلام. ربنا جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه جل وعلا عن جميع صفات النقص والعيب. وصفات ربنا جل وعلا ثبوتها بالكتاب والسنة، ثم ما ثبت بالكتاب والسنة يجمع عليه أهل السنة والجماعة. فهناك فرق بين أن نقول ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أو نقول ثبت بالكتاب والسنة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. لأن صفات ربنا تبارك وتعالى تختلف عن الأحكام الفقهية، فالأحكام الفقهية منها ما هو ثابت بالكتاب العزيز، ومنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما هو ثابت بإجماع العلماء. فالإجماع يثبت الأحكام الفقهية، لكن هل الإجماع يثبت صفات ربنا؟ لا. صفات ربنا جل وعلا ثبوتها بالكتاب والسنة، ثم ما ثبت بالكتاب والسنة أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة، فلهم عذر، أجمعوا عليه، بخلاف المبتدعة. المبتدعة كثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أهل السنة والجماعة، اللي على منهج السلف الصالح، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالكثرة لا ينظر فيها في إثبات الصفات أو عدمه، وكثرة القائلين بهذا القول لا تدل على خير، وإنما الذي يدل على الخير تمسكهم بالكتاب والسنة. ولو كان واحد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إبراهيم أمة عليه السلام وهو واحد، صفات ربنا جل وعلا تثبت بالاستحسان؟ نقول هذه صفة حسنة نثبتها لربنا؟ لا. تثبت بالعقل؟ لا. تثبت بالإجماع وحده؟ لا. تثبت بالقياس؟ لا. بماذا؟ بالكتاب والسنة ولا ثالث لهم. هل ثبت صفة الكلام لله جل وعلا بالكتاب العزيز حتى نثبتها؟ نقول نعم ثبتت في آيات كثيرة. وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، هل ثبتت صفة الكلام لربنا جل وعلا بالسنة الصحيحة؟ نعم ثبتت. إذن فهي ثابتة لربنا. أهل البدع كثير وهم مختلفون في توجيه هذا، إلا أنهم يتفقون على نفي الصفة. أكثرهم يقولون الكلام يتكلم به المخلوق، فإذا أثبتنا الكلام لربنا جل وعلا شبهناه بالمخلوقين. يقول لا، ليس بصحيح. الكلام للمخلوق صحيح، لكن هل كل ما اتصف به المخلوق نزه عنه ربنا جل وعلا؟ المخلوق سميع، نقول ربنا ليس بسميع. المخلوق بصير، نقول ربنا ليس ببصير. قالوا هذا، وهكذا. فصفات ربنا ما تثبت بالعقل ولا بالقياس، ولا نقول قيس هذا على هذا، لا. جاء في الكتاب والسنة على العين والرأس، وما عداهما فلا. لأن الله جل وعلا أعلم بذاته سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الرسل وبني آدم بالله تبارك وتعالى، فهو أعلمهم بالله. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله، الله فاعل جل وعلا، موسى مكلم والمتكلم هو الله. وكلم الله موسى، ولم يكتف بهذا جل وعلا، بل أتى بتكليما، تأكيد لهذا التأكيد وإيضاح أنه كلام تكليم ثابت صحيح. وقال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لا شك أن الرسل مفضل بعضهم على بعض بنص القرآن. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. منهم من كلم الله، انتبه، الله الذي كلمه فضله بتكليمه. ولا تقل منهم من كلم الله، لا، هذا يحيل المعنى، يصير المخلوق الرسول كلم الله، والله جل وعلا يسأله جميع عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. منهم من كلم الله، هذا تفضيل لبعضهم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآيات أورد المؤلف رحمه الله الشارح آيتين، وآيات التكريم كثيرة، لكن أراد أن يسوق بعض الأدلة، ما يلزم أن يستغرق الأدلة كلها. ثم الدليل الآخر من السنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. هذا فيه فوائد عظيمة. إذا أراد الله يفهم منه أن الكلام متعلق بإرادة الله جل وعلا، إذا أراد كلم، إذا لم يرد ما كلم سبحانه وتعالى. إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، هذا جزء من حديث يقول سيأتي تخريجه إن شاء الله صفحة 76، ونحن الآن في صفحة 72. أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم. نعم نعم. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأجمع السلف، المراد بالسلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم الذين هم على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، على ثبوت الكلام لله، على ثبوت صفة الكلام لله تعالى أنها ثابتة، فيجب إثباته له، يجب أن نثبت الكلام لله. ولا نقول الكلام لله كما يقول بعض المبتدع مخلوق خلقه الله جل وعلا في كذا فنسب إلى الله، أو كلام في ذات الله في نفس الله عبر عنه جبريل عليه السلام أو غير ذلك، كل هذا تأويل وتحريف وجهالة وضلالة. إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم، تكلم بالوحي، والله يتكلم جل وعلا، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، ما نحرف هذه الصفة أو نعطلها، والله لا يتكلم تعالى الله، وإنما يخلق الكلام فيسمع فيقال كلام الله، يقول مثل ما تقول ناقة الله وبيت الله بيت الله، يعني إضافة تشريف، ناقة الله إضافة تشريف، لكن كلام الله مثل سمع الله وبصر الله، إضافة صفة إلى موصوف من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل ما هو؟ التحريف تغيير المعنى، التعطيل إفساد المعنى، حذف المعنى، قولوا لا معنى له. ولا تكييف ولا تمثيل، لا نقول إنه مثل كذا ومثل كذا، فننزه ربنا عن التمكيف والتعطيل والتمثيل والتشبيه وجميع اللوازم التي تتأتى في كلام ابن آدم. كلام الآدميين يتأتى له صفات، ربنا منزه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، لكن ننفي صفة الكلام؟ لا. سمع الله جل وعلا هل يقاس بسمع المخلوق؟ لا. ننفي السمع عن الله لأنه إذا أثبتناه وشبهناه بالمخلوق؟ لا، بل نثبت لربنا السمع اللائق بجلاله وعظمته سبحانه، ونثبت له الكلام اللائق بجلاله وعظمته، ونثبت له الصفات كلها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة، وهو كلام حقيقي، يعني يتكلم جل وعلا كلام حقيقي، ما هو تشبيه ولا تخيل ولا خلق الكلام في الشجرة ولا كذا ولا كذا مثل ما يقوله المبتدعة، لا، الله يتكلم، أثبت الكلام عن نفسه، نثبت الكلام الحقيقي لله، كلام حقيقي يليق بالله ويتعلق بمشيئته متى شاء، متى شاء تكلم بحروف وأصوات مسموعة، يعني كلام الله جل وعلا ليس معنى قائم بذاته تعالى وتقدس، بل هو مسموع، يتكلم كلام يسمع كما أثبت ذلك لنفسه، فنحن لا نزيد ولا ننقص عما أثبت الله جل وعلا لنفسه، كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة، يسمع تسمعه الملائكة، من شاء منهم جل وعلا، يسمع الملائكة، يسمع جبريل، أسمعهم موسى، أسمعهم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، سمع كلام الله جل وعلا. نعم. والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الدليل على أنه بمشيئته، يعني متى شاء تكلم سبحانه وتعالى، ما يقال إنه أوجد الكلام في السابق في الأزل وخلاص انتهى، لا، نقول صفة الكلام أزلية قديمة، ووجود وإثبات الكلام أبدي، متى شاء تكلم جل وعلا، على أنه بمشيئته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كلمه ربه متى؟ لما جاء موسى كلمه الله، يعني هذا دليل على أنه يتعلق بمشيئته. متى كلم الله موسى؟ لما جاء كلمه، وهذا كلام منسوخ من قديم مثلا موجود ثم يرسل، لا، لما جاء موسى كلمه ربه. نعم. والتكليم حصل بعد مجيء موسى، فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى. فالتكليم حصل متى؟ لما جاء موسى. قبل مجيء موسى ما كلم الله موسى إلا بعد ما جاء، دليل على أنه يتكلم متى شاء إذا شاء جل وعلا، إذا شاء الكلام تكلم سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نثبت هذه الصفة لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. والمخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى، سيأتي الكلام على بعضهم وإلا هم كثير، لكن سيأتي الكلام على الطوائف الكبار منهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.